بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم ذكر حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من جانب الأقوال، لأنه أورد في الباب الأخير أو في الأبواب الأخيرة أورد حديثين: قول الصحابة أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا وابن أعظمنا وأعظمنا وأفضلنا طولا، فذاك من جهة الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستجرينكم الشيطان هذه الأمة بأنه أرسل إليهم رسولا من أنفسهم. ولهذا اختلف المفسرون: لقد جاءكم، في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فقال بعض المفسرين الخطاب هنا للعرب: جاءكم رسول منكم من جنسكم من العرب، تعرفون نسبه ومدخله ومخرجه وحياته قبل النبوة فهو معروف لكم. فكان مقتضى ذلك أن تتبعوه لأنه من أنفسكم تعرفونه ليس غريبا. وقال بعض المفسرين: بل المراد به هنا الجنس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من بني آدم، والخطاب عام، الخطاب عام هنا للناس كلهم، جاءكم رسول من جنسكم. والناس لا ينكرون جنسهم، لكن لو كان الرسول من الملائكة مثلا فهذا ينكرونه لأنهم لا يعرفونه، لكن هذا من أنفسكم، لقد جاءكم رسول نعم، ولكن هذا من أنفسكم وهو أدعى أي تتبعوه وتقبلوا دعوته. ثم ذكر شيئا من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عزيز عليه ما عنتم. عزيز أي شاق وصعب عليه، شاق عليه صلى الله عليه وسلم وصعب عليه ما عنتم، يعني ما يوقعكم في العنت وهو الحرج والمشقة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيعز عليه أن يشق ويصعب ما يوقع أمته في العنت وهو الحرج والمشقة. حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وعلى ما فيه الخير لكم صلى الله عليه وآله وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة هي أشد الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة بالمؤمنين، رحيم بهم ورؤوف بهم. ومقتضى هذه الأوصاف كونه عزيز عليه ما يوقعكم في الحرج والمشقة، وحريص على هدايتكم ونفعكم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه الأوصاف تقتضي أنه ما من خير إلا دلكم عليه ولا شر إلا حذركم منه، ومن ذلك الشرك فقد حذركم منه. هذا مقتضى هذه الأوصاف، أوصافه صلى الله عليه وسلم، مدام أنهم بالمؤمنين رؤوف بهم رحيم بهم حريص على هدايتهم وعلى الخير لهم، يعز ويشق عليه ما يوقعهم في الحرج، مقتضى هذا أنه بين لهم كل خير ودلهم عليه وحذرهم من كل شر، وأعظم ذلك الشرك والوسائل والطرق التي توصل إليه، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد قول أبي هريرة أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ذكر بعض أهل العلم أن معنى الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتخذوها مقابر، لا تدفنوا فيها موتاكم، فلا يجوز أن يدفن الميت في البيت إلا ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، لكن ما سواه لا يجوز أن يدفن في البيت، وإنما يدفن في الصحراء. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن الذكر فيها، لأن القبور لا يصلى فيها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. ويؤيد هذا المعنى ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، والمراد به صلاة النافلة، وأما صلاة الفريضة فهي في المسجد، تجب على الرجل المسلم الخالي من الموانع يجب عليه أن يصلي في المسجد، لكن المراد هنا النوافل، المراد به النوافل، كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. في الحديث الآخر في الصحيح صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني للفرائض الخمس صلاة المفروضة، فأفضل الصلاة يعني صلاة النوافل التطوع الأفضل أن تكون في البيت، سنن الرواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، الأفضل أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن البيت الذي لا يصلى فيه مثل القبر، مثل المقبرة، مقبرة ما يصلى فيها، فحري بالمسلم أن يكثر من الصلاة في بيته صلاة النافلة، لأن الله يجعل من ذلك خيرا. فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. وأيضا يدل على هذا القول أن المعنى لا تعطلوها، لا تعطلوا بيوتكم عن الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والذكر، أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. الدليل أنه من السنة أن تقرأ القرآن في بيتك، فارفع صوتك بالقراءة، تقرأ سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، وقال: إن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تطرد الشياطين، وقراءة القرآن عموما تطرد الشياطين من البيوت. سورة البقرة ورد فيها دليل خاص، وجاء عند ابن ماجه وغيره: إن الشيطان لا يقرب بيت أحدكم إذا قرأ البقرة في النهار ثلاثة أيام، وإذا قرأها من الليل لا يقربه ثلاثة ليال. دليل أن الإنسان إذا قرأ سورة البقرة في بيته أن الشيطان لا يدخل بيته ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، ما لم يجعل في بيته شيء مما يجلب الشياطين، كما لو جعل الغناء أو الموسيقى أو الرقص أو هذه الأمور المحرمة فإن هذا سبب لدخول الشياطين، ولو كان قد قرأ سورة البقرة، لأنه فتح بابا لهم وجنى على نفسه بهذا. إذن يتلخص من قول أهل العلم أو يتلخص من أقوال أهل العلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا، منهم من قال لا تدفنوا موتاكم فيها، ومنهم من قال لا تجعل صلوا فيها واذكروا الله فيها ولا تجعلوها مثل القبور. والراجح أن الحديث يشمل الأمرين، فلا تدفنوا فيها الموتى ولا تتركوها بلا صلاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود من الاجتماع، اسم لما يعود على الناس من الاجتماع، عائد بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة. ولهذا مثلا الجمعة عيد الأسبوع، وفي السنة عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، ومعنى قوله ولا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تعاود المجيء إليه مرة بعد مرة، إلا إذا كان ذلك لسبب، كان يكون الإنسان قادم من سفر، قادم من أجل الحج أو العمرة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقدم بعد أن يصلي ركعتين. أو إذا كان الإنسان من أهل المدينة ثم سافر ورجع من سفر، ثبت ذلك عن ابن عمر. وأما أن يذهب إليه كل يوم فإن هذا داخل في النهي بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعودون إليه مرة بعد مرة. وقد اشتد نكير العلماء في ذلك، الإمام مالك وغيره من أئمة السنة. لكن أول ما يقدم الإنسان يزور، يصلي ركعتين أول ما يدخل المسجد ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو إذا سافر الإنسان أو قدم للمدينة حتى لو ما كان من أجل الحج والعمرة، فإن السنة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تكرار ذلك يجعله عادة له كل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم، فإن هذا منهي عنه، لأن هذا من اتخاذه عيدا من العود والرجوع إليه مرة بعد مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا. وصلوا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، صلوا علي، كما قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. فإذا جاء ذكره فصلي عليه، فإن هذا من حقه عليك. لهذا جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويجوز أن يذكره الإنسان ولو لم يرد ذكره، يعني يتعمد أن يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحدد هذا بوقت، ما يحدده بعدد، يكبر عشرا يصلي عشرا، وما ورد من حديث في ذلك فهو ضعيف، لكن يصلي ما كتب الله له، يصلي ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ما فتح الله به عليه. وليس لازم أن يعده، لأن الله قد لأن الله يحصي هذا كله ولا يضيع منه شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيصلي ما كتب الله له. ولهذا جاء أن أبي قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال خير، وإن زدت فهو أفضل. قال أجعل لك ثلثها، نصفها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك وتقضى حاجتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أبي رضي الله عنه كان قد خصص وقتا معينا يدعو فيه، يعني خاص في الدعاء فقط، فقال كم أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة هنا المراد بها المعنى اللغوي، يعني من دعائي، كما قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أدعو لهم. إذن قال كم أجعل لك من دعائي، صلاتي هنا بمعنى دعائي، خصص وقتا مثلا قل نصف ساعة أو ساعة خاص في الدعاء، يعني قال كم أجعل لك من دعائي هذا، كم أجعل منه صلاة عليك، ربعها نصفها، إلى أن قال أجعله كل هذا الوقت أجعله صلاة عليك، قال إذن تكفى همك وتقضى حاجتك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل الإنسان له وقت يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأكد ذلك عند ورود ذكر عند ورود ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى علي صلاة واحدة، يعني صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني ما معنى صلى الله عليه؟ قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى. أنت لما تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، في ملأ الملائكة. فإذا فعلت ذلك أثنى الله عليك أنت عشر مرات في الملأ الأعلى، ثواب عظيم. قال وكتب لك عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات ورفعك عشر درجات، هذه كلها ثمرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا من فضل الله على عباده، أنه جل وعلا جعل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، كذلك التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغه. ولو كان لا يبلغ السلام إلا إذا كان في الروضة الشريفة أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة، ما كثير من المسلمين ما يستطيع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سلم وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي مكان من الدنيا، في الشرق أو في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في أقصى الأمكنة، إذا صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك. ولهذا يخطي بعض المسلمين إذا علم أن أحدا يذهب للحج أو العمرة يقول أوصيك وصية تسلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. أنت ماذا تقول في التشهد؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وتقول في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. إذن أنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وأوان وفي أي مكان. ثم قال المؤلف وعن علي بن الحسين وهو زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب وجده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمى زين العابدين كثرة عبادته وفقهه وعلمه. فيقول عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، فكان هناك فتحة أو فرجة يسيرة، فكان الحسين علي بن الحسين جالسا فرأى رجل يأتي إلى هذه الفرجة فيقف ويسلم، قال فيدخل فيها فيدعو يعني يدعو بالسلام يسلم. فنهاه علي ابن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي؟ أبو الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جده أيضا من جهة أم أبيه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا هو محل الشاهد، لأن هذا الرجل لما صار كل ما دخل المسجد يأتي إلى القبر، هذا فهم علي بن الحسين، الحسين نعم علي بن الحسين زين العابدين، أن تردد هذا الرجل والمجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أو كل أسبوع تردد عليه أن هذا من اتخاذه عيدا، ولهذا استشهد بالحديث واستدل به: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فمر الكلام عليه، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو أين كنتم، في أي مكان، وأنت في الشرق في الغرب في البحر في الطائرة في أي مكان، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه يبلغه السلام. ولهذا جاء في حديث آخر صححه ابن القيم في جلاء الأفهام وقد رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذن هذا الحديث وهذا النهي وهذا الفهم من بيت النبوة غير متهمين، ما يقال ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحبونه. ولهذا الحسين بن علي لما رأى ذلك الرجل الذي يأتي إلى فرجة ويدعو نهاه عن هذا الفعل وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أيضا سبط حفيد علي بن أبي طالب، الحديث الذي معنا الحسين بن علي، وهذا الحديث الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب في مرتبة الحسين بن علي، نعم علي بن الحسين زين العابدين، لكن علي ابن الحسين وهذا الحسن ابن الحسن، وفي جواز أن يتسمى الرجل على اسم أبيه، وإن كان الأعم الأغلب الإنسان لا يتسمى على اسم أبيه. يقول سهيل بن أبي سهيل: رآني الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، كان يتعشى في بيت فاطمة، لأن فاطمة جدته من جدته أم أبيه أم الحسن بن علي. قال فقال: هلما إلى العشاء، يعني ناداه لما رآه يأتي عند القبر قال تعال، فلما جاءه يتعشى قال كل. قال: هلما إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، ما لي رأيتك عند القبر؟ فقال فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. هذه السنة، أي إنسان يدخل المسجد ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا عند دخول باب المسجد، وهذا ليس خاصا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل مساجد الدنيا. قال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. انظروا فهم السلف، هذا فهم الحسين علي بن الحسين زين العابدين، وفهم الحسن بن الحسن لما رأوا أحدا يتردد على القبر قال النبي يقول لا تتخذ قبري عيدا. إذن فتخصيص وقت معين كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يأتي فيه هذا من اتخاذه عيدا ما يجوز. لكن إذا جاء الإنسان من سفر أو جاء حاج أو معتمر زيارة المسجد النبوي فإنه من السنة بل من أفضل الأعمال أن يصلي ويسلم ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتين في المسجد. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا من كلام الحسن بن الحسن بن علي، يقول لهذا الرجل ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس معروفة الآن تسمى أسبانيا مقابل المغرب بعد البحر بعد مضيق جبل طارق، وذاك المكان في تلك الأيام من أبعد الأمكن التي بلغها الإسلام. فيقول ما أنت وأنت في المسجد ومن في الأندلس إلا سواء. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه يبلغه السلام حيثما كنت. هذه فائدة عظيمة يا أخوان، الحمد لله على ذلك. الإنسان ليس دائما عند في المسجد النبوي، وليس كل المسلمين يستطيع أن يأتي المسجد النبوي، وليس كل من استطاع مرة أن يأتي كل مرة أو يكون دائما وأبدا في المسجد النبوي، ما يستطيع هذا. لكن ولله الحمد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وأوان، ومن أي جهة كنت صلي وسلم يبلغه السلام ويثبت أجرك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. هذا كله من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، لأنه إذا اتخذ القبر عيدا مرة بعد مرة بعد ذلك يعبد ويدعى ويذبح وينذر له. لا تتخذوا القبور مساجد، لا تبني قبر على لا تبني مسجد على القبر، أو إذا مات أحد تدفنه داخل المسجد، لأن هذا مع مرور الليالي والأيام يغلى فيه فيدعى من دون الله أو يذبح له أو يطلب منه قضاء الحاجات أو يتقرب إليه كما هو حال الآن في كثير من البلاد الإسلامية، من غلوا في القبور حتى إنك تدخل المكان وتجد وترى فيه عبادة الله تصرف لغير الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا من حرصه على الأمة ما يريد أن يقعوا في المخالفة صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على بيضة ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك، فلا يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا وبين لنا ما نحتاج إليه في عبادتنا. نعم. قال رحمه الله نعم هنا تعليق الحقيقة لشيخ الإسلام بن تيمية على أثر الحسن في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم، على أثر الحسن وأثر علي بن الحسين لما رأوا رجلا يأتي للقبر وقالوا سمعنا النبي يقول لا تتخذوا القبر عيدا. يقول شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا الذي قال لا تفعل لا ترد على القبر كلهم من بيت النبوة واعتنوا بهذا لأنهم إليه أحوج وأضبط، ضبطوا للرواية لسد باب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتهمون أنهم جفوا النبي وأن هذا جفاء منهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وأراد المؤلف رحمه الله من قال إن هذه الجزيرة وهذه البلاد لا يرجع إليها الشرك، بل هم على التوحيد دائما وأبدا، وربما استدل بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا حق لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن لا تتعارض السنة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الشرك سيقع في جزيرة العرب، ولهذا أورد المؤلف ما يدل على ذلك من النصوص العامة، سنبينها إن شاء الله تفصيلا. ومما جاء ذلك في الصحيحين، في صحيح مسلم ولعله في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. اللات والعزة التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار إلا وتعبد مرة أخرى. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وصنم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لقبيلة دوس، وهدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يعود الشرك وتضطرب آليات نساء دوس. الآليات جمع إلية، مؤخرة المرأة، يعني تضطرب لأنها تطوف عليه ويقع الشرك. ومراد المؤلف رحمه الله أن الإنسان لا يغتر مهما كنت على صلاة وعلى تقوى، يجب أن تخاف من الشرك وأن تحذر منه، ولا تقول: أنا نشأت في هذه البلاد ما علي خوف من الشرك. كما مر معنا أن الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ذكر خليل الرحمن يخشى على نفسه وعلى ذريته، من يأمن بعده؟ وذكرنا أنه ينبغي أن يكون هذا من دعاء المسلم الذي يدعو به في بعض الأحيان: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أو اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تدعو بهذا الدعاء. يجب على المؤمن يخاف من الشرك ولا يغتر ويقول أبدا أنا موحد والحمد لله، لا، الإنسان على خطر ما لم تخرج روحه على الحق. فالحاصل المؤلف قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأورد فيه قول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أورد المؤلف ثلاث آيات، هذه الآية وآيتين بعدها، ووجه الاستدلال بها أن هذه الأمة، يعني وجه الاستدلال بهذه الآية الثلاث بيّنه المؤلف في الحديث الذي بعده، أول حديث أورده، وهو أن هذه الأمة المسلمون أمة الإسلام سيتبعون اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لو وجد من هذه الأمة من يدخل جحر الضب، معنى جحر الضب ما يدخل فيه الآدمي. إذن ما وقعت به اليهود والنصارى سيقع من هذه الأمة من يفعل مثل ذلك. إذن كيف يقول أن الشرك لا، أن هذه الأمة لا تعبد الأوثان؟ والله ستعبد. ولهذا في الآية الأولى قال: ألم ترى، وهذا استفهام للتقرير والتعجب أيضا، ألم ترى أي يا نبينا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، حظا من الكتاب، عنده شيء من علم التوراة وعلم الإنجيل لكن حرفوا وبدلوا فأكثروا علم الكتاب فات عليهم وضاع عنهم لأنهم حرفوه، لكن عندهم علم من الكتاب، ولهذا قال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من الكتاب، لكن بعض ما في الكتاب حرفوه وبدلوا. قال: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا وجه المناسبة، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت، والجبت قيل هو السحر وقيل هو الشرك، والطاغوت قيل هو الشيطان، ويصدق الطاغوت على كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. إذن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى منهم من يؤمن بالجبت بالشرك، ومنهم من يؤمن بالطاغوت. إذن هذه الأمة لا بد أن يوجد منها من يؤمن بالجبت ويؤمن بالطاغوت، لأن النبي قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. جاء بعض الحديث: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية أمام الناس لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، ورواه أبو حاتم ابن أبي حاتم عن عكرمة، وفيه أن حيي بن أخطب وكعب الأشرف من يهود المدينة قدموا مكة، فلما قدموا مكة جاءت إليهم قريش لأنهم يعرفون أنهم أهل كتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بمكة، فقالوا: إنكم أنتم أهل الكتاب وأنتم أهل العلم، قريش يقولونه لهذين اليهوديين، قالوا: إنكم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما أنتم وما محمد، بينوا لنا. قالوا: نحن نسك الحجيج ونفك العاني ونخلط الماء على اللبن ونقدمه للحجيج ونفعل ونفعل، ذكروا شيئا من أعمالهم، ومحمد صنبور. ومعنى صنبور يعني لا عقب له، مقطوع الأثر، يريدون هذا ذم له. لكن رد الله عليهم وعلى أمثالهم إن شانئك هو الأبتر. النبي صلى الله عليه وسلم من قطعت دعوته بل باقية إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء. فقالوا محمد صنبور قطع أرحامنا وفرق كلمتنا واتبعه سراق الحجيج من غفار. فقال هذان اليهوديان عليهما من الله ما يستحقان، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا مدام الوضع هكذا. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لأنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى منهم. ولهذا كانت يهود يتوعدون ويستفتحون على الأوس والخزرج، لأنهم كانوا وثنيين قبل الإسلام، كانوا يستفتحون عليهم ويقولون سيخرج نبي هذه الأيام نتبعه ونقتلكم عليه أو معه شر قتلة. وقال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما بعث الله كفروا به ولم يتبعوه. فقولهم أنتم أهدى سبيلا يقولونه كذبا وفجورا وزورا، وإلا هم يعلمون أنه خير منهم لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن محل الشاهد أن الله أخبر أن الذين أوتوا نصيب من الكتاب وهم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، يؤمنون بالشرك وبالشيطان. إذن سيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالشرك وبالشيطان، فكيف يقال أن هذه الأمة لا تعبد الأوثان؟ ثم أورد قول الله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء، لأن اليهود كما روى البغوي في تفسيره كانوا يقولون ما رأينا أمة هي أقل حظا وأسوأ منكم ومن دينكم، يقولون للصحابة رضي الله عنهم. فقال الله عز وجل للنبي يقول هل أنبئكم بشر من ذلك، من هو أشر منا على زعمكم أننا شر الناس، من هو الأشر حقيقة؟ وهذا كلام الله الحق الذي لا مرية به. من قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة جزاء عند الله من لعنه الله، يعني الذين لعنهم الله وهم اليهود، اللعن هو الطرد والإبعاد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعنهم الله عز وجل. إذن الذي هو شر الحقيقة من لعنه الله، طرده وأبعده من رحمته وغضب عليه، أحل به غضبه لأنه ارتكب ما يوجب ذلك، وجعل منهم القردة والخنازير. قالوا القردة أصحاب السبت مسخهم الله قردة، كونوا قردة خاسئين. وقيل نعم، والخنازير أصحاب مائدة عيسى الذين طلبوا المائدة ثم كفروا بها. وقال بعض المفسرين بل كلا الطائفتين في أصحاب السبت، الشباب منهم مسخوا قردة وكبار السن مسخوا خنازير. وعلى كل حال لا شك أن الله مسخ من بني إسرائيل، مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير. طيب محل الشاهد أنه سيوجد في هذه الأمة من يلعنه الله ويغضب عليه لأنه يرتكب الكفر والشرك، وسيوجد من يطرده الله من رحمته، وسيوجد من يخسف ويمسخ قردة وخنازير كما جاء في الحديث الصحيح. أن قوما يعني في آخر الزمان تروح عليهم رائحتهم، يعني هم في مكان وأنهم يعصون الله عز وجل، يعني معنى الحديث هو أنهم يمسخون قردة وخنازير، سيوجد من يمسخ من هذه الأمة قردة وخنازير. إذن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، كل ما فعله الكتاب لابد أن يوجد من يفعله، ومن ذلك الشرك سيوجد من يفعله من هذه الأمة. ثم أورد قول الله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم يعني الناس الذين كان لهم الغلبة إما من رؤوس الناس أو أمراءهم أو حكامهم، لنتخذن عليهم أي على أصحاب الكهف مسجدا. فاتخاذ المسجد على القبر لا يجوز، كما مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن ما دام وجد فيهم من يتخذ القبور مساجد في الأمة التي قبلنا، سيوجد في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد وعبادة من فيها ودعاه، هذا شرك كفر بالله عز وجل. إذا سيقع الشرك في هذه الأمة ولا بد، وقد وقع. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن قلنا يروى سنن بمعنى طريق، وسنن جمع سنة أي طرق، كلاهما جاءت به الرواية وكلاهما حق، يعني سنتبع طريق من كان قبلنا أو سنتبع طرائقهم. سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، يعني مقدار القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم الذي كان يرمى به قديم، يضعون قذاذ بحجم واحد مثل الآن الرصاص الذي يستخدم للسلاح، تجد أنه الطلقات متساوية بحجم واحد لا تزيد ولا تنقص. إذن حذو القذة بالقذة يعني مثل ما يفعلون تماما ستفعلون، ما تتركون شيئا فعلوه إلا تفعلونه. حذو القذة بالقذة، لأن الأصل في القذاذ هي ريشة السهم الذي كانوا يرمون به في الجاهلية، يضعون فيه قذذا أو قذذا متساوية بحجم واحد بحيث يرمي بها ما يختلف الرمي. فكذلك سيوجد هذه الأمة من يتبع حذو القذة بالقذة مقدارها وبحجمها وبنفس العمل لا يزيد ولا ينقص. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو أنهم دخلوا في جحر ضب، مع أن جحر الضب صغير ما يدخل فيه الإنسان، لكن لو وجد من يدخل فيه لو وجد منكم من يدخل. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى من هم من كان قبلنا؟ تعني اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعني إن لم يكونوا اليهود والنصارى من يكونون إذن؟ هذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى وقعوا في الشرك، إذن سيجد في هذه الأمة من يقع فيه. ثم قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. ومعنى زوى يعني جمع الله عز وجل الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. ويقال إن هذا كان ليلة الإسراء، والله أعلم، لكن لا شك أنه وقع، وأن الله جمع للنبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها وأراه إياه. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ثم يلاحظ أنه سبحان الله أنه أري المشارق والمغارب، لأن الأرض كما هو معلوم كروية، لكن انتشار الإسلام من الشرق والغرب لأنها كروية، فلو تمشي الآن من هنا إلى الغرب تستمر في السير تنتهي لنفس المكان الذي خرجت منه. ولهذا الإسلام من جهة الشرق والغرب ما في مكان في الدنيا يسكنه الناس إلا وتجد الإسلام فيه الآن ولله الحمد، لكن في الشمال في المحيط المتجمد الشمالي تنقطع الحياة، في الجنوب كذلك تنقطع الحياة. ولهذا قال: فزوي لي فرأيت مشارقها ومغاربها، علم من أعلام النبوة يا أخوان، دليل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أطلعه على هذا العلم من علم الغيب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أيضا علم من أعلام النبوة ودليل أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أطلعه الله على هذا. النبي الآن في المدينة والإسلام في الجزيرة فقط، والنبي يقول سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها الإسلام، لم يقع بعده فوقع بعد ذلك. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز الروم، يعني سيمكنك الله من الروم، سيمكن أمتك ويغلبون الروم ويأخذون كنوزها ويغلبون الفرس ويأخذون كنوزها. والأحمر المراد به الذهب، يعني المراد به كنوز قيصر رئيس الروم، لأن الأغلب على أموالهم الذهب. والأبيض كنوز كسرى، لأن الأغلب عليها الفضة، وقد حصل هذا في زمن الفاروق رضي الله عنه، فجيء بكنز كسرى كنوزه وجعلت بين يدي عمر رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كنوز كسرى وقيصر. هذا أيضا علم من أعلام النبوة، دليل على تمكين الله عز وجل لهذا الدين. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، في بعض الروايات بسنة بعامة، هذا في نظر الباء هنا، المراد بسنة عامة يعني سنة المراد به الجدب والقحط. لا يهلك الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي سنة قحط وجدب يعم الأرض كلها أبدا، لكن يكون هذا المكان جدب، في مكان آخر فيه العشب والربيع. قال فسألت أن لا يهلك أمتي بسنة عامة وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غير أنفسهم من غيرهم، فيستبيح بيضتهم، بيضة القوم ساحتهم وقيل معظمهم، والمراد لا يسلط عليهم عدوا يقضي على المسلمين كلهم أو يأخذ بلاد المسلمين كلها. ما يمكن أبدا. نعم تؤخذ بعض بلاد المسلمين، يقتل بعض المسلمين، لكن يسلط الله العدو على المسلمين يأخذون كل أرضهم أو يقتلونهم كلهم، لا يمكن، حكم الله جل وعلا. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضى الله أمرا لا يرد. قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ما أهلكهم بسنة قحط تعم بلادهم تهلك مواشيهم، كانوا يأكلون ويشربون من ألبانيا، لا يحصل هذا، أعطيتك هذا. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا أسلط عليهم عدو من الكفار من غير المسلمين فيستبيح بيضتهم، لا يمكن. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع عليهم من بجوانب الأرض من الكفار، اجتمع الكفار كلهم صفا واحدا، لا يمكن أن يستبيحوا بيضة المسلمين ويقضوا عليهم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، يعني إلا أنني أسلط بعضهم على بعض، وهذا هو الواقع الآن والله المستعان، لكن لا يمكن الله عز وجل من القضاء على المسلمين أبدا ولا على استباحة ديارهم كلها، يؤخذ جزء ولكن الأجزاء الباقية كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل. قال رواه البرقاني في صحيحه، والبرقاني هو أبو بكر محمد بن أحمد بن غالب الرازي، ولد سنة 336 ومات سنة 425 للهجرة رحمه الله. قال وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة الذين لهم إمامة في الناس من العلماء والأمراء لكنهم ضالين عن الطريق المستقيم، هذا لأنه يهلك بسبب ضلال العالم وضلال الأمراء الذين يتولون أمر الناس، إذا ضلوا عن الصراط المستقيم وحادوا عنه يهلك بهلاكهم أمم. بخلاف لو أن إنسان انحرف، إنسان عادي ما يتبع مثل من يتبع العلماء، لأن الأصل الناس يثقون في العلماء رأنهم قدوة أو الأمراء كذلك. قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف على الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة. وهكذا لما وقع السيف وقتل الفاروق رضي الله عنه ثم عثمان بعده ما أغلق السيف إلى يومنا، اسمع الأخبار كل يوم تجد القتل في المسلمين، وضع السيف في المسلمين، والله المستعان. وإذا وقع السيف لم ترفع إلى وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، هذا محل الشاهد من الحديث، لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، حي كامل جماعة يلحقون بالمشركين، يعني يصيرون مشركين مثلهم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأوثان ويشركون بالله عز وجل. وإنه سيكون في أمتي كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي، والمراد 30 نبي، 30 يزعم النبوة ممن يشتهر أمره مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والقادياني وغير الذين يشتهرون، وإلا الذي يدعي النبوة كل يوم يمكن يدعيه مئات المرات يدعي النبوة، لكن المراد من يظهر أثرهم ويكثر أتباعهم ويصبح لهم شأن يشتهر. وإنه سيكون كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين محمد رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قال أنه نبي فهو كذاب دجال. ومما يذكر من سفهات بعضهم أنه ادعى النبوة وقال النبي ذكر أنني سآتي بعده، وقال لا نبي بعدي، لا أنا لا رجل اسمه لا أنا لا لا، هذا ضلال مبين. قبله يقول وأنا خاتم النبي، ما معنى الخاتم؟ خاتم آخر الشيء أصلا، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين هو نبي الساعة لا نبي بعده، ومن قال أن بعده نبي فهو كافر لأنه مكذب للقرآن وللسنة. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهذه بشارة عظيمة أنه لا تزال هناك طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لا يضرهم من خالفهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه من فضل الله عز وجل ورحمته أنه لا تزال والله الحمد هناك من يقوم بدين النبي صلى الله عليه وسلم ويعبد الله عز وجل كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على طريقته ومنهجه، وأنه موجود ولله الحمد حتى تقوم الساعة. لكن المراد هنا الساعة الخاصة، ساعة أهل الإسلام المؤمنين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تهب ريح من جهة اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا كافر وعليهم تقوم الساعة، وليس المراد الساعة الكبرى. وهذه الطائفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال وستفترق هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الأمر واضح، فالله الله في الحرص على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه ومنهج أصحابه والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في كل شيء، في العقيدة، في السلوك، في كل أمورهم، حتى تكون من أفراد هذه الطائفة. ومما ينبه عليه أيضا أن ذكرنا أنهم بعضهم قال، يعني احتج أن قال إن هذه الجزيرة لا يقع فيها الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، لأنه لا يمكن أن تتعارض الأحاديث، مرت مع النصوص التي تدل على أن الشرك سيقع في الجزيرة وقد وقع. فقالوا إن أجابوا بأجوبة أقواهما جوابان. الأول أنه أيس، يعني المراد أنه لا يمكن أن يرجع كل أهل الجزيرة، لا يمكن أن يرجع أهل هذه البلاد الجزيرة العربية، لا يمكن يرجع جميعهم إلى الشرك، لأن قد يرجع بعضهم. القول الثاني وهو أقوى، قال إن الشيطان قد أيس. الشيطان لا يعلم الغيب ولا يدري ماذا قضى الله وقدر، لكن الشيطان لما رأى انتشار التوحيد والإسلام وهدم القبور أيس، أصابه اليأس وهو لا يدري ماذا قضى الله وقدر. فهو أيس لما رأى ما رأى من انتشار التوحيد والخير، ولكن الأمر ليس على ظن الشيطان، لأنه ما يعلم الغيب. الله عز وجل قد قضى وقدر أن الشرك يرجع، وهناك من يدخل في الشرك مرة أخرى. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من أسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل قراءة جزء من سورة البقرة يذهب الشياطين؟ ظاهر الحديث أنه يقرأ سورة البقرة كلها، نصوص الوعيد التي جاءت فيها أنه يقرأ السورة كلها، لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعض سورة البقرة قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، وقال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فالمراد هنا سورة البقرة كاملة، والله أعلم. نعم. أسأل الله إليكم، يقول ماذا يقال لمن يقول أن التوحيد يكفي أن يعلم في 10 دقائق؟ هذا قول باطل لا يعول عليه ولا ينظر إليه. التوحيد يجب أن يتعلمه الإنسان دائما وأبدا، وأن يقرأ القرآن والقرآن كله توحيد، وأن يستمع للتوحيد ويعيد ويكرر فيه دائما وأبدا، حتى يعني يتشرب قلبه بالتوحيد ويتعلق بالله ويتخلص من كل ما يخالف ذلك. فينبغي الإنسان يعتني بهذا، بل الذي يقرأ القرآن والله الحمد يقرأ التوحيد دائما وأبدا، القرآن كله من أوله إلى آخره توحيد. هذا كلام لا يعول عليه ولا ينظر إليه، كلام غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل أو يطلب نصيحة، كيف يحافظ الإنسان على قيام الليل؟ حافظ يكون عنده همة، ينوي ويقرر هذا في نفسه، ويبذل الأسباب التي تعينه على ذلك، يركب المنبه، ينام مبكرا حتى يستيقظ، أو يوصي أحد يوقظه، ويكون عنده حرص، ويستعين بالله عز وجل، أيضا يدعو الله عز وجل، يستعين بالله، يدعو الله يعينه. فالإنسان إذا أراد أن يستيقظ آخر الليل استيقظ، انظر إذا كان الإنسان عنده شيء من أمر الدنيا أو مشوار أو سفر يستيقظ قبل الموعد بمرات كثيرة، لأنه وضع هذا في باله في رأسه. كذلك قيام الليل جعله من بالك واحرص عليه واعتني به، واسأل الله عز وجل مع أخذ الأسباب من النوم مبكرا وتركيب المنبه والساعة التي توقظك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل المسخ الذي يحصل في هذه الأمة مسخ حقيقي حسي أم معنوي؟ نعم، مسخ حقيقي قردة وخنازير، ولهذا لما قال بعض السلف أظنه قتادة مسخ معنوي رد عليه العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع قبل أن يوجد قتادة على أنه مسخ حقيقي، لكن من مسخ لا لا لا يكون له نسل، من مسخ لا يلد مدة، بل جاء في بعض الأحاديث أنه ما من أمة مسخها الله فتبقى فوق 3 ليالي، إذا مسخهم الله بعد 3 أيام يهلكون. ولهذا بعض الناس يظن أن القردة الموجودة الآن أنها من نسل يهود، لا، لكن طائفة من اليهود مسخوا على هيئة هذه القردة، والقردة مخلوقة قبل ذلك، ومن مسخ قردا أو خنزيرا لا يكون له نسل ولا يلد، بل لا يبقى فوق 3 ويهلك. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.